عندنا مني يصاب. هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب، أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مباتي، أحبني لذاتي. بحب يساق الإله الحبيب لجلد ولطم وهزء عجيب.